الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. وقفنا عند قوله والصحيح فعله، يعني يجوز للصحيح الذي ليس بمريض ولا مسافر أن يجمع الجمع الصوري، لكن المذهب مع الكراهة لأنه فوت فضيلة أول الوقت، لأنه فوت فضيلة إيش؟ أول الوقت، لأنه يؤخر الظهر إلى إيش؟ آخرة، ويقدم العصر، فيكون فوت إيش؟ فضيلة الوقت في إيش؟ في صلاة الظهر. قالوا للصحيح فعله، نعم، يعني واحدة من الصلاتين المشتركتين في الوقت ما أداها في إيش؟ في وقتها الأول، فيكون فاتته فضيلة أول وقت. فبعض يصرح بالكراهة فيقول قول المؤلف والصحيح فعله يعني يدل على الجواز، والجواز لا ينافي الكراهة. طيب، ويستندون على هذا على الحديث المشهور، حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك لماذا فعل ذلك، فقال أراد أن لا يحرج أمته. لكن ما دام أن ابن عباس قال ذلك تفقها فالأولى أن لا يقال بالكراهة بل يقال بالجواز مطلقا، إن لم يقال بالاستحباب، يعني لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة المضطردة عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تقترن بأمر فهي للاستحباب، وأقله أن تكون للجواز. قال وهل العشاءان كذلك تأويلان؟ نعم، لما ذكر مسألة الجمع بين الظهرين تكلم على مسألة الجمع بين العشاءين، والعشاءان المراد بهما المغرب والعشاء، يعني هل يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء جمعا صوريا كما يجوز أن يجمع بين الظهرين جمعا صوريا؟ إذن يا أخوان الاستفهام ليس واردا على أصل الجمع، إنما وارد على أصل الجمع الصوري، كما أنه يرخص ويجوز للمسلم الصحيح أن يجمع بين الظهرين جمعا صوريا، وليس له أن يجمع جمعا حقيقيا لأنه ليس له حاجة في الجمع، يعني ليس مسافرا ولا هنالك مطر حتى يجمع جمعا حقيقيا بحيث يصلي إحدى الصلاتين في وقت الأولى، لكن يجمع جمعا صوريا. يعني هم حملوا حديث ابن عباس على الجمع إيش؟ الصوري وليس الجمع الحقيقي، إذ الجمع الحقيقي لا بد فيه من سفر أو مطر، وقالوا لأنها حاجة وتندفع بالصوري ولا حاجة إلى جمع حقيقي يخرج فيه إحدى الصلاتين عن وقتها، دليل المالكي. والصحيح أنه جمع حقيقي، لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل، قال شيخ الإسلام تيمية وسؤال الناس لابن عباس فيه إيش؟ أنه استغرب كيف يجمع ويخرج إحدى الصلاتين عن وقتها فيصليها في وقت الأخر، ولو كان جمعا صوريا لما أوجب ذلك استغرابا منهم ولا سؤالا ولا. إذن حمل المالكية لحديث ابن عباس على الجمع الصوري حمل بعيد. قال وهل العشاءان كذلك، يعني بحيث يجوز الجمع بينهما جمعا صوريا بتنزيل الغروب منزلة الزوال بالنسبة للظهر، يعني والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار بالنسبة للعصر، والثلث الثاني إلى الفجر منزلة الاصفرار، والفجر منزلة إيش؟ منزلة الغروب بالنسبة للصلاتين، بحيث إذا غربت الشمس عليه وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر فإنه يقدمهما قبل ارتحاله. طيب، هذه المسألة يرد عليها ما ورد عن المسألة الأولى، وهو أن حمل الجمع الذي جاء في حديث ابن عباس أن الرسول جمع بين الظهر والعصر والمغرب من والعشاء جمعا حقيقيا، بدليل أن الصحابة سألوا ابن عباس لماذا فعل ذلك، لأنه ليس هنالك سفر يجمع لأجله وليس هنالك مطر يجمع لأجله، فبين لهم أنه أراد أن يدفع الحرج عن أمته بالجمع. يعني إن كان هنالك حرج يقع للمكلف بغير سفر ولا مطر يجب، لكن المالكية لهم تأويلان للنص المدونة بالنسبة للجمع بين العشاءين. طبعا هذا مذهب مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن حديث ابن عباس هذا منسوخ، نسخ بإيش؟ بأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في مطر وسفر، وحديث أنه وحديث ابن عباس الذي فيه أنه جمع من غير السفر ولا مطر منسوخ بأحاديث الجمع للسفر والمطر، لكن ما في دليل على النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ ما يثبت بالاستحمال. ثم كذلك لا يثبت النسخ مع إمكان الجمع، والجوع واجب متى أمكن وإلا فإلى أخير نسخ بين. طيب التأويلان، التأويل الأول لنص المدونة أو التأويل الأول لشراح المدونة، ونحن قلنا نعني بالشراح ليس شراح المدونة الكتاب كله، إنما من شرح هذا النص من المدونة، أنه يجوز الجمع على التفصيل السابق في الظهرين، يعمل على الجمع الحقيقي، من أحاديث آي نعم تقصد يعني الجمع لا يثبت بالاحتمال وكذلك لا يثبت مع إمكان الجمع. كيف يجمع؟ نقول أحاديث الجمع لأجل السفر والمطر لا رخصة، رخصة سببها محصور، وأما حديث ابن عباس فرخصة سببها غير محصور، يعني الرخصة جاءت في المطر وإيش والسفر. المالكين عندهم قاعدة بيمشوا عليها طوالي، أنه إذا جاءت رخصة فإنهم لا يعدونها موضعا، قصرا يقولوا للرخصة في محلها وفي موضعها، لكن هذا كله من باب الاجتهاد الذي لا يدفع به النص، النص إذا ورد فإنه لا اجتهاد مع النص. إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع للسفر والمطر وثبت عنه أنه جمع من غير سفر ولا مطر، فنقول يجوز هذا ويجوز هذا، بشرط أن يكون ما ليس بسفر وما ليس بإيش بمطر لا بد تراعى فيه دفع الحرج، لأن الحرج قد يحصل بالمطر وقد يحصل بالسفر، كأن يكون مثلا بشغل مثلا له ينشغل باله سيهجم عليه مثلا مرض يخشى حصوله له، له فتور يعني أصابه فتور يريد أن يأخذ دواء في وقت الثانية، يريد أن يأخذ دواء في وقت الأولى فلا بد أن يجمع إليها الثانية ويأخذ الدواء حتى ينام ويستريح، إلى غير ذلك من الأمور التي تبدو للناظر. طيب طبعا القول الأول في لشراح المدونة أنه يجمع على التفصيل السابق في الظهرين، والقول الثاني أنه لا يجمع بينهما، يعني لا تعتبر، لا يعتبر العشاءين كالظهرين فلا يجمع بينهما، وهذا مذهب لطائفة من الفقهاء يرون الجمع مختص بإيش بالظهرين، يعني الجمع الصوري، طبعا ده كله في الجمع إيش الصوري، وبعضهم يمنع من الجمع الصوري كذلك بين العشاءين والجمع الصور إنما مختص بإيش؟ بالظهرين. وهذان القولان في مذهب مالك رحمه الله، لكن أشهرهما الجواز، أشهرهما الجواز، وهو الذي نصره عليه في شرحه عن المختصر. طيب، قال: وقدم خائف الإغماء. نعم، لأنهم يروا أن الرخصة لا يتعدى بها موضعها، يعني تكون على السفر وعليش وعلى المطر، المطر في العشاءين لأنه فيه ظلمة وفيه طين وفيه كذا، والطين مع الظلمة عندهم موجب ليش؟ للرخصة. طيب، إذا هم قصروا الرخصة على موضعها بقي إيش؟ ما عداها ممنوع. فلما فوجئوا في الحديث عرضهم المخالفون لهم بالحديث، فتخلصوا من الحديث بطريقين. طريق سلكه بعض علماء المالكية، وهو مسلك إيش؟ جمهور العلماء، أن الحديث منسوخ، واستندوا إلى قول الإمام الترمذي، قال: كل حديث في كتاب هذا معمول به عند بعض أهل العلم، إلا حديثان: قتل حديث ابن عباس في الجمع من غير سفر ولا مطر، وقتل مدمن الخمر في الرابعة إذا شرب للمرة الرابعة. فقال: فهما منسوخان. ولم يبين الإمام الترمذي رحمه الله الناسخ لهم، والنسخ لا يصرف إليه إلا مع الاحتمال، ولا يصار إليه أيضا إلا بمعرفة التاريخ وإمكان الجمع. فإذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ، فإنه يقال النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم. وهذه كلها الأعذار منتفية هنا. القول الثاني اللي هو المشهور المشي عليه صحيح المختصر، أنه لا نقول منسوخ، بل هو حديث محكم محتج به، لكن نحمله على الجمع الصوري. وقالوا: الجمع الصوري أولا يجعلنا نأخذ بالحديث ولا نرده ولا نتكلم على نسخ ولا نقول أنه منسوخ، ثم فيه دفع للحرج. أنت فتران أخر الصلاة شوي، أصر ما عندك سفر ولا مطر، لست بمسافر والناس ليسوا في مطر، أخر الظهر إلى آخر الوقت، وقدم العصر إلى أول وقت، وصلي كل صلاة في وقتها. فيكون ابن عباس لما قال أراد أن لا يحرج أمته، قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا صوريا، والمغرب والعشاء جمعا صوريا، وبهذا لا يكون هنالك معارضة لأحاديث الرخصة. واضح؟ طيب. قال: وقدم خائف الإغماء والنافض والميد، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع عاد الثانية في الوقت. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أعذار تبيح الجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم. يعني هؤلاء الثلاثة أشخاص لهم أن يجمعوا بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم، يعني جمع حقيقي. هؤلاء لا يجمعون جمعا إيش؟ صوريا، إنما يجمعون جمعا حقيقيا، لكن يجمعون جمع إيش؟ تقديم. والسبب في جمعهم هذه العلل التي ذكرها، وهي خوف الإغماء وخوف النافض وخوف الميت. طيب، الإغماء شخص يخشى أن يفاجئه الإغماء في وقت الثانية، يخشى ويغلب على ظنه أنه سيأتيه الإغماء في وقت الثانية، إما عن طريق الطبيب أو يعلم ذلك بالعادة. الدكتور قال له: أنت في الغالب من بعد العصر حسب الحالة حتجيك دوخة. فهو الآن يخشى إيش؟ الإغماء، فله أن يجمع الظهرين جمع تقديم، يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر معها في وقتها حتى إذا أصابه ذلك الإغماء يكون أبرأ ذمته وأدم عليه. نعم. الثاني خائف النافض. النافض هي الحمى الشديدة التي توجب رعدة في البدن ورعشة، فهذه تبيح أيضا إذا كان يغلب على ظنه أنها تهجم عليه في وقت الثانية من الظهرين أو العشاءين، فإنه يجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم. الثالث قال خائف الميت. خائف الميت، الميت هي الحركة في لغة العرب، لكن المراد بها في سياق المؤلف الدوخة، والإغماء أشد طبعا لأنه يفقد معه الشعور، وأما الميت فإنه يفقد معه التوازن والاعتدال في الصلاة. نعم. وأصل هذه المسألة أن مالك رحمه الله قال في المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله أنه يصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس ولا يصليهم قبل ذلك، ويصلي المغرب والعشاء إذا غابت الشمس، ويصلي العشاء مع المغرب. ورأى مالك رحمه الله في ذلك سعة إذا كان يخاف أن يغلب على عقله. يدخل فيها كل من يعلم أو يغلب على ظنه أو يحصل له توقع بأنه في وقت الثانية يكون إيش قد غاب عقله، إما ببنج تخدير بأي سبب من الأسباب، فإنه يباح له أن يجمع جمع تقديم. ذهب بعض علماء المالكية لأن الرخصة في هذه الحالة تنقلب إلى عزيمة، لأن أداء الصلاة في وقت الثاني خير من إيش من أن تخرج عن وقتها مطلقا. قال المصنف رحمه الله وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع عاد الثانية في الوقت. هذه مسائل فيها بيان من المؤلف أنه إذا جمع بسبب رخصة، وهذه الرخصة التي جمع من أجلها سلم منها، فمثلا جمع لأجل سفر ثم لم يسافر، أو جمع لأجل مرض ثم زالت علته، فإنه يعيد الثانية في الوقت. فمثلا شخص جمع للإغماء فصلى الظهر والعصر لأنه يخشى أن يغلب على عقله في وقت العصر فجمعها إلى الظهر، ثم لم يغلب على عقله ولم يحصل له الإغماء، يقول يعيد في الوقت يعني ندبا، يصلي العصر في وقتها قبل غروب الشمس. لكن الصحيح أنه لا، ليس يستحب له الجمع. ومالك رحمه الله يكثر في مذهبه مراعاة الخلاف، سواء كان الخلاف الذي يراعيه في المذهب أو خلاف الذي يراعيه خارج المذهب، لكن الذي يراعيه خارج المذهب هو المعروف. ما دام أنه غلب على ظنه سوف يغمى عليه فقدم العشاء مع المغرب أو قدم العصر مع الظهر فإنه ليس عليه شيء، برئت ذمته. هذه المسألة الأولى، هذا معنى قوله إن سلم، يعني سلم من المرض الذي كان يخشى أن يصيبه. ثم ذكر مسألة أخرى، أو قدم ولم يرتحل، قدم إحدى الصلاتين لأجل أنه سيكون في سفر في وقت الثانية، ثم لم يرتحل. مثلا مسافر زالت عليه الشمس أو غربت عليه وهو بالمنهل، فجمع بين الظهرين أو العشاءين جمع تقديم لنية الارتحال، ثم لم يرتحل في يومه لمانع عرض له، فإنه يعيد الثانية في الوقت، يعني في الوقت الاختياري والضروري استحبابا أيضا. لكن الصحيح في هذا إذا قالوا في الوقت معناه استحبابا، هذا مضطرد في المذهب. وإذا قالوا أبدا فالمراد ولو خارج الوقت، ولو وجوبا، إذا قالوا مطلقا يعني وجوبا. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي المسافر الذي سال وارتحل قبل الزوال، وعندما أدركه الزوال في الطريق نزل وجمع بين الظهرين جمع تقديم ناويا الارتحال والنزول بعد الغروب، وقد فعل هذا على سبيل الجهل، فحينئذ يجوز له الجمع، لكن يطلب منه ندبا إعادة الثانية في الوقت، وهي صلاة العصر في هذه الصورة. لكن المعتمد في المذهب أنه لا يعيد في الثانية وفي الثالثة، المعتمد في المذهب أنه لا يعيد ندبا إلا في مسألة الإغماء. أما المسافر الذي زالت عليه الشمس أو غربت فجمع ثم لم يرتحل فهذا لا يعيد حتى على المذهب، يعني لا يعيد ندبا. والمسألة الثالثة أيضا لا يعيد ندبا، لكن المشهور هو أنه يعيد في الوقت ندبا، والمعتمد أنه لا يعيد بل أجزأته صلاته، فلا يعيد ندبا ولا وجوبا. طيب، أحيانا أهل المذهب يقولون المعتمد ويقولون المشهور، فما هو المشهور عندهم؟ المشهور ما كثر قائله وإن ضعف ما أخذه، هكذا يقول البناني في حاشيته على جمع الجوامع، وبعضهم يقول البناني وهذا أقرب. والمعتمد ما قوي ما أخذه إن قل قائله، كونوا على ذكر من هذين الاصطلاحين. طيب، قال وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة، لا طين أو ظلمة. شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على سنة الجمع بين الظهرين والعشاءين بسبب المطر والطين، فيرخص لكل جماعة بأي مسجد أن يجمعوا بين العشاءين جمع تقديم بسبب المطر الغزير الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم. المالكين عندهم المطر الذي يرخص فيه الجمع هو المطر الذي يبل الثياب ويمنع الإياب، وإذا كان يبل الثياب فإنه يلزم أن يغطي رأسه منه، فإذا كان يسيرا بحيث لا يغطي رأسه منه ولا يبل الثياب عادة فإنه لا يرخص للجمع، لا يرخص فيه للجمع، يعني لا يرخص لأجله في الجمع. فإذا كان المطر فيه ظلمة، يعني كان في ظلام دامس، أو كان في طين من غير ظلمة، فإنهم لا يرخصون في الجمع، لابد من اجتماع الظلمة طين في ظلمة، لابد من طين في ظلمة. ولهذا قال لمطر أو طين مع ظلمة، لا طين أو ظلمة. قوله لا طين أو ظلمة استثناء من إيش؟ من الرخصة، يعني لا يجوز الجمع المذكور في كلام المؤلف آنفا لأجل طين فقط أو لأجل ظلمة فقط. ولو كانت الظلمة مع ريح أو كان الطين مع ريح شديد. هذا هو المشهور في المذهب. لكن المعتمد أن كل منهما يبيح الجمع. قوله بكل مسجد فيه رد على من خص من أهل المذهب الجمع بالمسجد النبوي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في المسجد النبوي، وهذا تخصيص بلا مخصص. مالكية وطائفة من الفقهاء لا يرون الجمع للمطر في الظهرين، إنما يختص الجمع للمطر بالعشاءين لعجز وجود إيش الظلمة. حتى لو وجد طين سوف لا تصحبه ظلمة. الراجع أنه يجوز الجمع للمطر بين الظهرين وبين العشاء، لأن المقصود المشق. ابن تيمية قال الحكم دائر على المطر، فالمطر علة الجمع، لكن الحكمة التي من وراء الجمع لأجل المطر هي إيش؟ المشق. طيب الفرق شنو بين العلة والمشق والعلة والحكمة؟ يلا يا عمر، ما هو الفرق بين العلة والحكمة؟ الوصف المناسب من الذي من أجله شرع الحكم. طيب لا تعريفها يعني ما هي هذا. الوصف الذي من أجله صار المعنى الذي من أجله صار الوصف علة للحكم. يعني أصلا عندهم العلة هي الوصف الجالب للحكم، بعضهم الوصف الجالب للحكم، بعضهم يقول هذا فيه قصور، والأولى أن يضاف إلى ذلك الوصف المناسب الذي من أجله شرع الحكم، أو الوصف المناسب لتشريع الحكم. لأن هنالك أوصاف طردية ليست مناسبة لتشريع الحكم، فادعاء أنها علة هذا خطأ. والحكمة هي المعنى الذي من أجله صار ذلك الوصف علة الحكم. يعني مثلا الغضاء، الغضب مانع من القضاء بين الناس، القاضي إذا كان غضبانا فإنه ليس له أن يحكم بين خصمين، فالعلة في المنع القضاء هي إيش؟ الغضب. هذه علة إيش؟ الحكم. والحكمة هي المعنى الذي من أجله صار هذا الوصف الذي هو الغضب علة الحكم، وهي تشويش الفكر، تشويش الفكر. فالقاضي إذا كان غضبانا فإنه يتشوش فكره. الآن عندنا العلة المطر والحكمة المشق. طيب إن قال قائل لماذا لم يجعل الشارع المشق هي العلة؟ نقول لو جعل الشارع المشق هي العلة لا أوجب ذلك اضطرابا، لأن الناس منهم من يشق عليه هذا ومنهم من لا يشق عليه، والمشاق تتفاوت باختلاف الناس وباختلاف البلاد وباختلاف المركوب وباختلاف الوقت، فالسفر الذي في أوقات الصيف ليس كالسفر في أوقات الشتاء، ومن يركب دابة مريحة ليس كمن يركب دابة غير مريحة، فيختلف. فلما وجدوا الوصف، وصف المشقة وصفا غير منضبط، جعلوا العلة هي إيش؟ السفر. العلة هي السفر. والمشقة لا تنضبط، واضح؟ ولذلك أضاف بعض العلماء وصف الانضباط في إيش؟ في العلة، فقال هي الوصف المناسب المنضبط، لأنه إذا كان وصفا مناسبا ولم يكن منضبطا فلا يصلح أن يكون علة. فالمشقة الآن هي وصف مناسب لتشريع إيش؟ الحكم، ولم يقل أحد من العلماء أنها علة الترخص، لأنها وإن كانت وصفا مناسبا لتشريع الحكم، المشقة تجلب التيسير، هي مناسبة لتشريع الحكم، لكن هي في نفسها ليست منضبطة، فتختلف باختلاف الناس والبلاد والأوقات، فتركوها وجعلوها حكمة العلة، الحكمة التي من أجلها شرع الوصف المناسب الذي من أجله شرع الحكم هو الغضب في مسألتنا ومثالنا، وفي السفر العلة السفر، والمشقة هي الوصف المناسب، يعني ما لا ينضبط يكون هو الحكمة، والمنضبط يكون هو إيه؟ هذه مسألة مهمة. ويدخل الناس حفظ العقول، هكذا حفظ العقول من الاختلال. هذا رد على من خص ذلك بالمسجد النبوي، ولذلك قال بكل مسجد لتدخل جميع المساجد، فرخصة الجمع لا تختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هم دائما المالكية عندهم قصر الايه على موضعه، فيقول الرخصة التي الرسول مسح على الخفين، ننظر إلى الخف الذي كان لابسا له ومسح عليه هو الجلد، إذن لا تتعدى موضعه، فلا يرخصون في مسح على الجوارب ولا على غيره. كذلك في هذه المسألة بعضهم شد، وإن كان المشهور من المذهب أنه بكل مسجد، لكن بعضهم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيكون هذه الرخصة لكل من أصابه مطر ومع ظلمة ووحل لكن بقرب المسجد النبوي فيصلي فيه العشاءين جمعا ويفرغ منه. نعم. يشمل بشرط أن يكون مسجدا يؤم الناس ويصلون فيه. طيب، قال قال لا طين أو ظلمة أذن المغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة. الآن شرع في بيان صفة الجمع بين العشاءين لأجل المطر، فقال يؤذن أو أذن للمغرب، يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في وقتها المعتاد وبصوت مرتفع، ثم تؤخر الجماعة يعني صلاة المغرب قليلا على وجه الاستحباب بمقدار 3 ركعات وهي المختصة بصلاة المغرب، يعني تؤخر بمقدار أداء الصلاة أداء 3 ركعات. وعلة هذا التأخير دخول إيش وقت الاشتراك، يعني لأنه طبعا المغرب والعشاء مشتركتين، فلما يؤخرها بمقدار 3 ركعات يدخل إيش يدخل وقت الاشتراك، يعني لأن المغرب تختص ب3 ركعات بعد الغروب، وده طبعا مر علينا. ثاني يصلي المغرب والعشاء متتابعتين من غير فصل بينهم، وهذا معنى قوله ثم صليا ولاء، يعني يلي بعضها بعضا من غير فصل. نعم. ويؤذن لصلاة العشاء بصوت منخفض داخل المسجد، لأنه لا حاجة إلى إعلام الناس بدخول العشاء. والحكمة من توقيع الأذان منخفضا داخل المسجد حتى لا يشك من صلى المغرب أو أفطر بالأذان الأول أنه أفطر قبل الغروب. نعم. أو يكون صلى المغرب فيظن أنها في غير وقتها. قال مالك رحمه الله: إذا أرادوا أن يجمعوا بينهما في الحضر إذا كان مطر أو طين وظلمة يؤخرون المغرب شيئا قليلا ثم يصلون العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق. وهم مشوا في ذلك على عمل أهل المدينة رحمة الله عليه. بأذان واحد وإقامتين. نعم. بأذان واحد وإقامتين. إيه بأذان واحد. ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما. صرح المصنف رحمه الله بعدم فعل النافلة بينهما بين الصلاتين المجموعتين. لأنهما صارتا كصلاة واحدة ليس له أن يتنفل بينهما سواء كان الجمع للتقديم أو كان للتأخير على حد سواء. نعم. بينهما لأنهما بمنزلة صلاة واحدة، لكن إن فعل فإنه لا يمنعه من الجمع، وهذا معنى قولي ولا يمنعه يعني ولم يمنعه يعني إذا فعل. وأما إذا فعل فإنه مكروه، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يدل على المنع ولا تنفل بينهما يعني على سبيل المنع، لكن هو محمول عند أهل المذهب على الكراهة. قال: ولا بعدهما، كذلك صرح بعدم التنفل بعدهما أي بعد الصلاتين المجموعتين. أي لا يصليهما بعدهما، لأن المقصود من الجمع هو انصراف الناس في الضوء قبل أن يدركهم، فإذا تأخر الناس لأجل النافلة في المسجد لا معنى لذلك، لأنه رخص لهما لينصرف الناس، رخص لهم لينصرف، فإذا بقي الناس يتنفلون ما في معنى للجمع. هاي ممكن يعني التنفل بعد المجموعتين يفوت هذا، يفوت المعنى الذي قصدت به الرخصة، وهو أنه يجمعون لأجل ينصرف البيوت قبل يش أن يشق عليهم الذهاب إليه. في داخل المسجد، داخل المسجد بصوت منخفض. نعم. الشيخ سيد أحمد استأنى وقال لا يتحرى به موضعا يعني. يتحرى به. لا يتحرى به موضع. نعم. بعد شرح المختصر قال يتحرى به المحراب، لكن الشيخ سيد قال هذا ضعيف المذهب. وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء، يعني لو قدم إنسان في المسجد بادر وصل المغرب فقدم إحدى الصلاتين اللتين تجمع إلى الأخرى كالمغرب مثلا، قدمها وجد القوم يصلون العشاء مجموعة مع المغرب، فإنه يجوز له أن يدخل معهم بإيش؟ لإدراك فضل الجماعة. قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: فإن وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان صلى المغرب لنفسه في بيته، قال: لا أرى بأسا أن يصلي معهم. وهذا يمكن أن يستدله بحديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي. فقال: إذا جئت مسجد جماعة والناس يصلون فصلي معهم، وإن كنت قد صليت. نعم. لا، هذيك تنصرف له إيش؟ نافلة. الذي صلى مع الجماعة تكون. نعم. نعم. قال: وجاز. وأصلا لا يدخل معهم في العشاء، لا يعيد الصلاة الأولى، يدخل معهم في العشاء، لأن حصل لنا ساعة، يدخل معهم في العشاء. ما هو قال وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء، أن يصلي معهم هذه العشاء. أي نعم. ها، ودار يقول في جماعة جو وأرادوا أن يجمعوا بين صلاة المغرب وإيش والعشاء، وهو المغرب أصلا إيه صلى منفردا، وهؤلاء جاءوا فيدخل معهم في إيش في العشاء. طيب. قال: ولمعتكف بمسجد. هذا معطوف على قولي وجاز لمنفرد، يعني أيضا يجوز الجمع للمطر مع الجماعة لمن كان معتكفا بالمسجد. يعني كأن المؤلف لما رأى أن المعتكف في المسجد وأصلا هو لا هو لا ما خائف من إيش من طين ووحل، ولا يصيبه شيء من مشقة إيش المشي في المطر، بل هو معتكف في المسجد، فهنا يصلي تبعا لهؤلاء. جاز للمعتكفين كما يجوز أنه للمنفرد أن يدخل معه في العشاء، يدخل كذلك المعتكف يجوز له أن يصلي مع الجماعة التي قصدت الجمع بين العشاءين، فيجمع بينهما ويستريح. يعني المقيم داخل المسجد والمعتكف، وإن كان هما يفرقون بين الساكن في داخل المسجد لحاجة، أو الذي بات فيه بات في المسجد لحاجة في طريق وما وجد مكان، أن هذا لا يترخص، والمعتكف يترخص. قال المعتكف يترخص، وأما غير المعتكف لا يترخص. وخليل من طريقته النبان عليها الشيخ الماهي رحمه الله أنه إذا قصر الحكم بالألف واللام، شايف، ولمعتكف معناها لا تحتمل، وإذا لم تكن موجودة الألف واللام ما يحسله في السياق ده، قال وللمعتكف بمسجد، يعني خلاص لا تتعدى المعتكف إذا قصرها بالألف، إذا جعل الوصف ثابت للحكم، يعني الحكم ثابت للوصف وجعله يعني في اسم ظاهر أو في وصف بالألف واللام، فإنه يريد أن يقصر الحكم عليه. وبعدين سألناه في دي ولمعتكف بمسجد، قال أيضا هذا هو مراده، أن غير المعتكف لا يدخل في إيش، ما يدخل إذا قصر الحكم، إذا قصر بالألف واللام أي نعم يكون مقصور على الذي ذكره. نعم، وهنا أسقط اللام لأجل إيش الإضافة. قال: كأن انقطع المطر بعد الشروع. هذا أيضا تشبيه في الجواز، يعني المطر الذي أوجب الرخصة وأباح الرخصة انقطع بعد الشروع في إيش في الصلاة. هنا جمعهم صحيح، يعني هم بعض الفقهاء يقولوا أن يستمر العذر حتى الفراغ من الثانية، بعض العلماء يقول، لأنه ده جمع خلاف الإيه الأصل، الأصل أن تصلي كل صلاة، لكن هنا جمع لعذر، فإذا زال العذر في الأثناء أو قبل الفراغ. والمالكية وافقوا الجمهور في أنه إذا زال العذر قبل الابتداء ما يجمع، أما في الأثناء يجمع، وبعده وبعد الفراغ من الصلاتين مجموعتين من بابه يعني يستمر في الجمع ولا حرج عليه. إذا انقطع المطر الذي بسببه جمعوا في أثناء المغرب وقبل أن يشرعوا في العشاء فإنهم يستمروا في جمعهم ولا حرج عليه. واستدلوا بدليل عجيب في الحقيقة، حديث عائشة في الكسوف أنها قالت استكمل النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف من الصلاة، قال هو واصل. لأنه عندنا قاعدة يا إخوان، سبب الرخصة إذا انعقد ثم زال في أثناء إيش العبادة أن المكلف يستمر في إيش العبادة، لأنه هو شرع بسبب مبيح ثم السبب المبيح انقطع عنه في الأثناء. يعني مريض أراد أن يجمع ليش للمرض، أصابته حمى ورعشة، فلما فرغ من الصلاة الأولى وأراد أن يشرع في الثانية زالت عنه هذه الرعشة والمرض وصار إيش أقوى ما يكون، ما يقول لا خلاص العشاء نؤخرها في وقتها، لا يجمع معها إيش يتمها أيضا. من شرع في سبب الرخصة أتم العبادة على وجه الرخصة. طيب إذا كان إنسان مريض وجلس لأجل المرض فصح في أثناء الصلاة، الغريب المالكين هنا يقول يقوم ولا يتمها جالسا، فإن تم جالسا بطل الصلاة. وهذه في الحقيقة الفروق الدقيقة دي ينبه عليها العلماء، هذه رخصة وهذه رخصة، وكان الواجب على المالكين أن يطردوا أصلهم في أنه من انعقد له السبب ثم ذال في الأثناء أنه يتمها على هذا الوجه، يتمها على هذا الوجه. عللوا بتعليل الآن نذكره لكم وانظروا فيه. قالوا الجلوس رخصة خاصة تختص بإيش بالمريض، والجمع رخصة عامة تسع هذا وهذا، فإذا انقطع السبب في هذه الرخصة فإنه يتمها لأنها رخصة عامة، والأصل أن الشارع يتسامح في الأمور العامة أكثر مما يتسامح في الأمور الخاصة، بدليل أن المصلحة العامة إذا كانت حاصلة وأوجب ذلك ضرر شخص بعينه فإنه تنغمر هذه المفسدة في جانب المصلحة العامة، والعكس بالعكس، إذا أوجب شيء ضرر عام لكن ينتفع منه بعض الناس كبيع السلاح في الفتنة، الرسول لم يرخص لأجل إيش المفسدة العامة. يقول لك أنا اليومين ديل شغال كويس خلينا، وبعدين الناس يحجزوهن ولا يأتي الصلح بين البلدين، لا الشريعة ما تنظر ليش للمصلحة الخاصة ولا للضرر إذا قبل إيش. فالرخصة هنا متعلقها عام، رخصة الجمع أهل المسجد كلهم وأهل القرية يجمعون، فإذا انعقد السبب كفى في الإتمام، واضح؟ بخلاف الرخصة الخاصة إنك مريض رخص لك أن تصلي وأنت مريض ثم زال عنك ذلك الوصف ولا يتعلق بهذا الوصف غيرك، يعني الرخصة دي ما تتعداك أنت، فالعزيمة يرجع إلى العزيمة، لأن الأصل في الصلاة أنها لا تجوز إلا من قيام، هذا التالي الذي علل. قال رحمه الله لا إن فرقوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاث. هذا مستثنى من قول المؤلف وجاز لمنفرد بالمغرب. يعني من صلى المغرب منفردا بالمنزل أو بغيره أو في المسجد ثم دخل المسجد ووجد القوم قد فرقوا من صلاتي المغرب والعشاء جمعا، فلا يجوز أن يصلي العشاء قبل وقتها منفردا. ما يقول أنا أصلا المغرب صليته ودي العشاء صلوها الجماعة دي قبل الوقت وأنا جامع بينهما كما جاء أولئك بينهم. نعم، هذا مستثنى من الجواز، يعني الصورة دي داخلة في إيش؟ في المنع، فلا يجوز أن يصلي العشاء قبل وقتها منفردا، ويجب عليه لزوما أن يؤخرها لوقته. هذا معنى قولي فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة، وهي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فإذا وجد جمعا قد انتفض من المسجد النبوي فإنه يصلي العشاء قبل وقتها وينصرف. هذا حكم مخصوص بإيش؟ بالمساجد الثلاثة. قال لي إدراك لفضيلتها، لأنه إذا ما صلى إذا ما جمع هيصلي في بيته، فهي خصت بمزيد من الفضل، ولذلك جاز الجمع تبعا لمن صلى. وأصل هذه المسألة من قول مالك قال من صلى في بيته المغرب في المطر فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي العشاء، لا أرى أن يصلي العشاء، وإنما جمع للرفق بهم، وهذا لم يصلي معهم، فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق، لأن الجمع بسبب المطر يقولون أو الظلمة، فهذه شرعت سنة للجماعة رفقا بهم، وأما المنفرد فلا تنطبق عليه هذه الأمور. لكن الصحيح أنه يجمع إذا كان بين الصلاتين قرب معهود، إذا كان بين الصلاتين قرب معهود عرفا فإنه يجمع، لأن السبب الموجب لليه ليش للجمع قائم، وهو متلبث بإيش؟ بالسبب المبيح، كما أن الجماعة التي صلت تلبست بليه بالسبب المبيح فيجمع كما جمعوا. أما اشتراط أن يكون الجمع رخصة للجماعة لأنه يكون رفقا بهم، نعم لا شك أن رخصة الجماعة أرفق والإرفاق بالجماعة أولى، لكن قد يلحق المشقة والضرر للواحد كما يلحق إيش بالجماعة. قال رحمه الله ولا إن حدث السبب بعد الأولى، هذه المصورة التي يمنعها المالكية وغيره، يعني صلى المغرب وبعد أن صلى المغرب نزلت الأمطار وانتشرت الظلمة والطين وكذا، الآن متى ظهر السبب؟ بعد أن صلى الأولى من المجموعتين، فهنا لا يجمع، لأنه يشترط السبب المبيح للرخصة التي هي الجمع لابد أن يكون متقدما على الصلاة الأولى، تنزل المطر قبل الأولى، فإن نزلت بعد الأولى لا يرخص له في الجمع بل يصلي العشاء في وقته. يقول الشيخ السعدي رحمه الله وهذا أيضا لا دليل عليه، قال لأن رخصة الجمع إنما تعلقت بالثاني، والسبب المبيح للجمع وقع قبل إيش؟ الثانية، والمراد بالجمع هي إيش؟ الثانية، الأولى انتهت خلاص في وقتها، سواء كان المطر موجود ولا غير موجود فهي أديت في وقتها، فهي عزيمة. الرخصة ما هي؟ أن نقدم الثانية إلى وقت الأولى، وحصل السبب المبيح قبل ذلك، سبب الرخصة حصل بعد الأولى وقبل الثانية، لكن لو حصل في الأثناء يتمها. يعني مثلا هو الآن أخر، ولا هذا ما يرد علينا، يرد علينا في جمع التقديم، أما في جمع التأخير لا يرد علينا، لأنه لا لا ولا إن حدث السبب بعد الأولى، هذا عطفه على عدم الجواز. يعني إذا شرعت مثلا إنسان الجماعة صلوا المغرب وبعدين نزلت المطر، الآن ما يجمعوا، المذهب كده، والصحيح خلافه أنه يجوز الجمع. هذا أصلا اللي بيرجح على خليل واحد اللي هو الدرديل، أي مسألة ضعيف في خليل في المذهب بينبه عليه، لأنه في خطبة قال مبدلا غير المعتمد منه به مع تقييد ما أطلقه ضد للتسليم. ما جابه، لما هو انتهى وما جابه، فهل ما جابه معناه ما اعتمد؟ لأنه هو مبدل غير المعتمد منه به مع تقييد ما أطلقه، أي لكن كونه ما يذكر برضه يأقرب إلى عدم الاعتماد منه إلى الاعتماد، كونه ما ذكره لأنه مختصر، اختصر إيش؟ قال اقتصرت فيه، بس خدوها من دي، على أرجح الأقاويل اقتصرت فيه، يعني الذكر ده الراجع، وما ذكره ليس إيش براجع. أنا اترشح لي أنه ليس إذا كان صلوا المغرب بيطلع ويقول لك المطر جات يا جماعة نجمع، هم قايتوا على الراجح شغالين صح، هذا القول راجح، أما في المذهب إيش ممنوع. لا في المذهب ممنوع قولا واحد، ما في ترخيص في المذهب، ما في ترخيص. لا لا لا لا، ده أصلا الواو ده تشوف القبل، إذا كان الصورة ممنوعة طوال يكون عطف على المنع، فده منع منع يعني عطف على عدم الجواز. لا بد أن تكون في الأولى، يعني فاتهم أن ينوا الجمعة في الأولى. لا يجوز، ودي مش هم كل، يعني غالب الفقهاء حتى عند الحنابلة، ونية جمع عند أولاه، ونية جمع عند أولاهما لا بد. لكن الشيخ السعدي في كتابه الكواشف الجلية والمختارات الجلية قال والصحيح أنه لا يشترط ذلك لأنه لم يرد به كتاب ولا سنة. والمقصودة الثانية نعم، انتهينا ولا بقي يا عبار؟ لا بس معتمد مذهب ما في. نحن طبعا إذا وجدنا المعتمد في المذهب موافق للدليل هذا أولى، لكن ما في. طيب قال رحمه الله أنها فيها مزية فضل، يعني فإذا جمع أدرك الفضل، وإذا لم يجمع فاته إيش؟ قال رحمه الله ولا المرأة والضعيف ببيتهما، هذا عطف أيضا على عدم جواز الجمع، يعني لا يجوز المرأة والرجل الضعيف الذين يجاورون المسجد أن يجمعوا بين المغرب والعشاء تبعا للجماعة، لأنه لا ضرر عليهما في ترك الجمع. ولذلك قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. فإذا كان هو في البيت لماذا يجمع؟ ما دام قيل له صلوا في رحالكم يعني صلوا كل صلاة في وقتها في رحالكم. قال ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم. هذا السياق فيه مسألتان. المسألة الأولى من لا يجوز له الجمع بسببه، تتعلق الأولى بالشخص الذي يصلي وحده منفردا بالمسجد فإنه لا يجمع، وإنما يصلي المغرب بالمسجد ثم يذهب إلى بيته ويصلي العشاء بعد مغيب الشمس، هذه طبعا ما فيها إشكال. المسألة الثانية تتعلق بالجماعة الذين يصلون في الموضع الذي يقيمون فيه، الناس اللي عندهم أوقاف وأربطة ومساجد داخل السكن، هؤلاء لا يجمعون. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أحيانا تجد شركة عندها مصلى داخل إيش البيوت، يعني بحيث إنسان يخرج من الباب حق المسجد إلى باب البيت أو يكون تحت العمارة المسجد، فهؤلاء لا حاجة لهم في أن يجمعوا، ليس لهم أن يجمعوا، لا حاجة لهم في الجمع يعني. ها؟ كجماعة لا حرج عليه، ما يتعلق بالحكم يا اخوان، انتوا خليل دخلوا لنا. كجماعة لا حرج عليهم يعني كما ان الجماعة التي لا حرج عليها ولا يلحقها ضرر ها بالمطر فانها لا تجمع، يعني دي زي الجماعة اللي قلناها، هذه الجماعة داخل ايش عندهم مسجد داخل السكن، والسكن في ايش مع المسجد، فهم ينزلوا من العمارة ويصلوا في المسجد ويطلعوا، فهؤلاء حتى لو مطرت وامتلأت الشوارع بالطين فلا يضرهم ذلك، ولذلك لا يرخص لهم في الجمع. طبعا ابن تيمية رحمه الله يخالف هذا ويقول الحرج أعم مما ذكره الفقهاء. قال إذا نزلت المطر نظر الناس في حوائجهم والقيام ببعض شؤونهم فلا يتفرقون لأن يصلوا الصلاة كل صلاة في وقتها، يلحقهم بذلك حرج، يعني دائرة خدت الكتب بعيدة من الشباك، ودائرة نزل كذا، ودائرة شيل الكراسي بعيد، يفتح الموية كذا، ودائرة يطلع مجاري، فيكون في شغل إيه شاغل، يقول والله أنا ما أقل من إيش من الذين يعبرون الأودية إلى المسجد، أنا برضو يلحقني حرج. فقال التضييق الذي يضيقه كثير من الفقهاء في الرخص هو منافي لسماحة الإسلام. هذا كلام جميل، يعني مثلا إذا قالوا البينة الفقهاء يقولوا الشاهد مع اليمين، شاهدان ويمين المدعي، شاهدان ويمين المدعي عليه، معقول البينة التي ذكرت في القرآن تحمل على صورتين؟ يقول هذا أيضا حمل للبينة على معنى ضيق، البينة كل ما يبين الحق ويجليه ويظهره، سواء كانت الشاهد شاهدان أو إيه يمين المدعى عليه أو قرينة، قد تقوم في مقام إيش البينة الشرعية. وضرب لذلك مثلا قال لأننا وجدنا رجل يدعي إمامة وهو يعد خلف رجل ومعه إمامتان، إمامة على رأسه وإمام في يده، فإنه يقضى لهذا المدعي بهذه الإمامة لأن قرينة الحال تدل أنها له. والظن المستفاد قال ابن تيمية من هذا أعظم من الظن المستفاد من صدق الشهود واليمين، لأن الإنسان قد يكون له أعوام فيشهد له بالباطل، لكن هذه البينة لا يكذبها العقل، بل العقل يشهد لها والفطر السليمة تشهد لها. ولو أن شخصا كان ينفق على امرأة 10 سنين متزوج بها 10 سنين ويدخل عليها بالطعام ويخرج من عندها ويدخل عليها بالطعام ويخرج من عندها، فادعت أنه لم ينفق عليها 10 سنين وأن إخوانه الذين ينفقون عليه. قال هذه دعوة تردها العادة، لأن المرأة لا يمكن في العادة أن تصبر هذه السنين على رجل يدخل ويخرج عليها وهي لا تطالب بالنفقة ولا تجد حرجا من ذلك، بل تصبر معه هذه الفترة الطويلة وأن غيرها ينفق عليها وأن غيره ينفق عليه. قال هذا من أعظم الكذب والبهتان، وليس للقاضي أن يسمع مثل هذه الدعوة، لأنها يكذبها الواقع والعادة. ولو أن شخصا ادعى يقول بيتا، وهذه البيت يسكنها رجل ويتصرف فيها بالهدم والبناء سنين طويلة، ثم ادعى أنها بيته، هذا يكذبه، يكذبه العادة أيضا، فيقول هذه الدعاوى لا تسمع، فضلا عن أن يقضى بها ويطلب لها الشاهد والبينات. بكثير من الأحيان إحنا نكون في سفر في البر ومنزل المطر وما في مصلى ما في مزيد خل، ومن هنا نطلع الفرشة تحت المطر يعني نصلي المغرب والعشاء في الجمعة سريع كده نكون مبلولين وخلاص. يجوز. العلماء قالوا إذا كان من له مكان يؤويه يجمع، فكيف بمن لا يجد مأوى؟ يعني إذا كان الإنسان اللي له مأوى يقول يصلي الاثنين مع بعض وراوح، فكيف بشخص أصلا لا يجد مأوى؟ فهذا المشقة عليه أكثر وأشد. يعني هذا سؤال مهم جدا يا جماعة، هل تقوم المظنة مقام المئنة؟ بمعنى هل إذا كان الشيء مظنون فيكون هذا الظن يقوم مقام اليقين كأنه نزل، أو لا نتعاطى الرخصة قبل أن يأتي السبب؟ والله الشيخ بن باز يقول الأحوط أنه لا يتعاطى الرخصة حتى يوجد السبب، لأن دائما الرخص على خلاف إيش الأصل، يقول الرخص تستباح بها إيش الأصول، يعني تلغي الأصل تأخذ بالرخصة، وإلغاء الأصل بمجرد الظن غير مناسب. فبعض الناس قال له يا شيخ لكن بعض العلماء يجوزون بالظن وكذا وكذا وكذا، فقال هذا قاله بعض أهل العلم لكنه ليس بجيد. الشيخ ما يتباحث معك كثير، فقاله بعض العلماء ليس بجيد. ما أبجاكم وقل لكم قال ليس بجيد أخل. ها نفس الرأي في مسألة أنه إذا كانت يتوقع حصول المطر، الشيخ السعدي يقول لأنه أحيانا يتوقع الناس مطرا فلا تنزل، وأحيانا لا يتوقعونها فتنزل، وهذا أمر قال مشاهد في الخارج، ده حاصل الناس تقول الليل مطر وتفرش وكذا وتعمل احتياطاتك مطر، وأحيانا تقول الليل ما في مطر تنزل مطر بيتعوذ. فقال هذه أمور إيش يجريها الله سبحانه وتعالى، لكن إذا انعقد السبب تعاطى المسلم إيش الرخص. يعني شوف الآن السفر مش السفر هو مناط الرخصة، واحد يقول لك أنا حسافر 100% ودي التذكرة أخير إيش أفطر من الآن، نقول له لا انتظر حتى تتعاطى إيش شرعت في السفر أقصر أقصر. عشان كده إنسان إذا أخذ بالأسباب متهيأ وخلاص بيطالع بعد يأخذ شنو بالرخصة، لكن هو لسه مجرد توقع أن يسافر أو غلب على ظن السفر لا. والله في روايتين عن مالك، رواية أنه إذا كان غلب على ظن حصول المطر يجمع، والثانية أنه لا يجمع حتى ينزل المطر، ودون معتمد في المذهب. حصول الرعد والتعلم يعني. قال لأنهم قالوا قد تنكشف، ده مذهب المدني. غريب المالكي يقول إذا تقدمتها ريح فإنه يخسر، فإنه يجمع. إذا تقدمته ريح، رياح شديدة جاءت قبل المطر، قال فقد اتصلت الرخصة بإيش؟ بالرياح. ما دام جاءت الرياح هي مقدمة المطر، فهو يجعل هذا الذي تقدم المطر هو موجب الرخصة، الرياح الشديدة. وبعضهم اشترط تكون باردة، إذا كانت باردة دائم ما باردة، وبعضهم اشترط أن تكون يعني ثخينة قوية، وبعدين متعقدة. متعقدة دي تقوم بسبب شنو؟ التراب، تلقاه صف رقدا، لأنهم طوال توجب الجمع أو تبيح الجمع. هم طبعا في الرخصة دي الناس على طرفي نقيض، في ناس مستحلين خالص وفي ناس مشددين خالص. هسي مسائل كثيرة في الدروشاب ما إلا يكونوا سلفيين كده، ناس ما يجمعوا كله كده. يقول لك المطر دي ما الرياح إذا كان في رياح شديدة، إذا كان الرياح دي شديدة بحيث أنها تستمر ويقلب على الظن استمرارها يجمع، لأنه ما قيل في المطر يقال فيها. بس بحسب الرخصة هي طبعا وجود السبب في الأولى كافي في شنو؟ كافي في الجمع. الغبار والأتربة، ما هي الرياح ذا؟ الغبار بيجي بسبب الرياح. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.